لأن ما أضاف شيئا وما أفاد شيئا قوله عن رجل، لأنه لابد أن يكون بينهما، طالما أنه لم يسمع منه لابد أن يكون بينهما وسط. فما زاد شيء، لكن هي لا اصطلاحا لا يستعملون، لا يقولون فيه من قطع بالأكثر، يعني كما الأكثر لا يدخل فيه. وقيل هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا، وهذا غريب ضعيف أيضا لا يقال، يعني ضعيف يكون غريبا في الاصطلاح، غريب على الاصطلاح أكثر، لكن لا يقال فيه ضعيف. هذا ورد في أن الشافعي رحمه الله يستعمل ما يقال في المقطوع، سبق أن المقطوع هو ما رواه التابعي قوله، واضح؟ من قول التابعي يقال له مقطوع، لكن أحيانا يرد في بعض استعمالات في بعض استعمال المحدثين أو بعض المحدثين أن يقول عنه منقطع على المقطوع، لكن هذا قليل أو كل نادرة. طيب، قال السيوطي رحمه الله أنه العاشر منقطع. قال صحيح الذي عليه في وزارة بين الفقهاء الخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان فقهاء. قال رحمه الله سواء كان الصاحب منهم الصحابي أو غيرهم، والمرسل واحد، فهو المرسل واحد. هو فهو المرسل واحد، ولكن أكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابة. من دون التابعي ماذا يسمى من دون التابعي؟ كمالك عن ابن عمر، يعني مالك يعتبر ان اتباع التابعين عن ابن عمر، فهو لم يسمع. وقيل هو ما اختل ان سقط منه رجل قبل التابعي، هكذا عبر ابن صلاح تابعا للحاكم، والصواب قبل الصحابي. ما سقط منه رجل قبل التابعين، يعني ليه سقط منه رجل قبل التابعين؟ قال الصحابي يقول قبل التابعي، وصحيح ان هو الاولى ان يقول قبل الصحابي. يشمل سقوط التابعي، يدخل سقوط التابعي. احسنت، لكن قبل التابعي لو سقط ما قبل التابعي لا يدخل فيه اذا كان التابعي هو الساقط من الاسناد. فتعبير استدراك السيوطي على الحاكم وابن الصلاح والنووي استدراك صحيح، الأشمل أن يقال إيه ما سقط بإسناده من قبل الصحابي. طب لو كان السقط من بعد التابعي لا يدخل فيه، لأنه يكون إيه؟ يكون مرسلا، هو منقطع لكن اسمه خاص، يعني ما في فرق بينه هذا القطاع وهذا القطاع، لكن الانقطاع على صور. ويخرج منه ايضا المعلق كما سياتي بالكلام، وقد قيد ما لم يكن معلقا، وضف قيد ايضا ايه ما لم يكن معلقا، حتى يكون المنقطع اسم خاص، يعني الانقطاع له احوال. فالانقطاع اذا كان من بعد التابعي يكون مرسلا، هو انقطاع لكن انقطاع خاص. انقطاع ما بعد المؤلف من يسمى معلق، اسقاط شيخ المؤلف او المصنف فاكثر يسمى معلق. تفضل. لا احنا لبينا على كده قبل هذا، لا نقول انه ما سقط منه الصحابي، انما تقول ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لانك لو قلت لو علمنا ان الذي سقط من الاسناد هو الصحابي فيكون المرسل حين ذاك صحيحا، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن المرسل ضعيف لأن التابعية إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أسقط ما بينه وبين الصحابي رجلا آخر أسقط الصحابي وأسقط معه رجلا آخر مع الصحابي. نعم؟ لا التابعي أخطأ. التابعي أخطأ. ممكن من تابع التابعين يكون المسألة نفس من رواية الأصغر عن الأكابر. الأكابر عن الأصغر. من رواية الأكابر عن الأصغر. يكون فيه أكثر من رواية. طيب. قال الصوم قبل الصحابي محذوفا كان الرجل أو مذهبا كرجل كرجل كرجل هذا بناء على ما تقدم أن فلانا عن رجل يسمى منقطعا عند طائفة من المحدثين إذا قال الرجل وتقدم أن الأكثرين على خلافه من أكثر لا يسمون هذا منقطعا وإنما يسمونه متصلا فيه رجل مذهب يعدون من قبيل المتصل لكن الخلاف هنا خلاف لفظي وليس خلافا مؤثرا ثم قلنا هذا القول هو المشهور بشرط ان يكون الساقط واحدا فقط هذا استدرك على من على النوم لما قال انه الصحيح كذا انه الصحيح بين انه يكون قال ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان لانه ممكن على اي وجه كان معناه روايه الفقهاء انت لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان هذا منقطع يسمى منقطعا عند الله والمعلق يدخل فيه والمرسل وكل الصور تدخل في المنقطع لكن هذا ليس هو المشهور لذلك قال ثم ان قول ان هذا القول هو المشهور ان المنقطع الذي يجري على امثله المحدثين هو المنقطع الذي لا يكون مرسلا ولا يكون ايه معلقا لا يكون فينا المرسل ولا المعلق ولا المعضل كمان كل انقطاع لا يكون ايه لا يكون مرسلا ولا يكون معضلا ولا يكون معلقا فهذا هو الانقطاع باصطلاح الايه المحدثين المشهور عندهم وإذا فقد يطلق على الجميع منقطع شرط أن يكون الساقط واحدا فقط أو اثنين لا على التوالي كما جزم العراقي وشيخ الإسلام وقيل هو ما روي عن التابعين أو من دونه قولا له أو فعلا هذا غريب ضعيف والمعروف أن ذلك مقطوع لا منقطع كما تقدم هذا هو الايه القول المشهور المعروف عند المحدثين ان هذا يسمى مقطوعا لا منقطع قول التابعي يسمى ايه مقطوع ولا يطلق عليه منقطع قال ثم ان الانقطاع قد يكون ظاهرا وقد يخفى فلا يدركه الا اهل المعرفه يعني الإرسال الخفي أو الانقطاع الخفي هو أن يكون الراوي روى عن من عصره ولم يلقى هذا يشتبه على كثير من الناس لأن من حيث التاريخ تجد أنه يمكن أن يلقاه لكنه من حيث الواقع بتتبع العلماء لأحوالهم أحوال الراوي الروى عنه ويعني النظر في القرائن المحيطة بهم يستقر عندهم ويتقرر عندهم أنه لم يسمع منه فيطلقون عليه الانقطاع لذلك يكون خفيا انقطاعا خفيا أو إرسالا خفيا ده المشهور بالمرسل الخفي إن مسألة الانقطاع فيه تكون خفية لا يدركها إلا أهل الاختصاص فلا يدركه إلا أهل المعرفة وقد يعرف بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر هذا الشيء ظاهر أن يكون الراوي روى عن الراوي عنه ولم يصرح بالسماع منه ثم يأتي في طريق آخر وبينهما واسطة فيعلم أنه لم يسمع منه هذا وإنما سمع بواسطة وأسقط الواسطة قال رحمه الله فإذا ذكر الرشيد العطار أن في صحيح مسلم 12 حديثا في إسنادها انقطاع وجب عنها بتبين اتصالها إلا من وجه آخر عنده إلا إما إما من وجه آخر عنده أو من وجه أو من ذلك الوجه عند غيره. وهي حديث حميد الطويل حميد بن الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة الحديث صوابه حميد عن أبي بكر المزني لا بكر بن عبد الله المزني صوابه عن بكر بن عبد الله المزني اسمه بكر اسمه بكر بن عبد الله المزني هذا اسمه لكن كنيته ما هي ما اعرف انها بكر هي صارت انها ان كلمه ابي هذا قلنا زين عن ابي رافع كما اخرجه الخمسه واحمد وابن ابي شيبه في مسنديهما يعني هنا ظهرت الوصفه في مصادر اخرى وحديث السرب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر في العطاء صوابه السائب عن حويط بن عبد العزى كذا ذكره الحفاظ قال النسائي لم يسمعه السائب بن سعد انما رواه عن حويط بن عنه كما اخرجه البخاري والنسائي وحديث يعلى بن الحارث المحاربي عن غلبان عن علقمه في قصه ناهد صوابه يعلى عن ابيه عن غيلان يعلى عن ابيه فسقط اليه الذكر به عند مسلم كذا اخرجه النسائي وابو داود وحديث عبد الكريم عن عند المستورد لكن هي خطا صوابه عن المستورد المستورد بن شداد مرفوعا تقول الساعة والروم أكثر الناس قال الرشيد عبد الكريم لم يدرك المستورد ولا أبوه الحارث لم يدركه كما قال ابن القطني قال وإنما أورده وكذا في الشواهد وإلا فقد وصله من وجه آخر عن الليث عن موسى بن علي عن المستورد موسى بن علي عن أبيه عن أبيه وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي عمرو بن حفص الطلاق قال في سماع عبيد الله من أبي عمرو النضر قد وصله من جهة أخرى عن سلمة قال حديث منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الذي وقصته ناقته في الحج قال الدرقطني انما سمعه منصور من الحكم بن عتيبه عن سعيد كما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وهو الصواب. ووصله مسلم من طريق جعفر بن أبي وحشية وعمر بن يمان عن سعيد. طريق أخرى غير طريق منصور المنقطع، منصور عن سعيد بن جبير المنقطع، فهي موصولة من طريق آخر عند مسلم. وحديث مكحول عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان رباط يوم في سماع مكحول منه نظر، إنه معدود في الصحابة المتقدمين الوفاة. ونصحه أن مكحول إنما سمع أنسا وأبا مرة وافدة أم الدرداء. حديث أيوب عن عائشة إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعمدا، فإن أيوب لم يدرك عائشة إلا أنه أورد ذلك زيادة في آخر حديث المسند ولم يرى اختصارهما، وله عادة بذلك في عدة أحاديث وهي متصلة. ولم يرى اختصارها أحسن. لأنها في عدة بحث في غير الحديث يعني جمع، وله بذلك في عدة أحاديث وله عادة بذلك في عدة أحاديث وهي متصلة في حديث التخيير من رواية أبي السبيع عن جابر، وحديث أبي سلام الحبشي عن حذيفة إنا كنا بشر فجعل الله بخير. قال الدارقطني أبو سلام لم يسمع من حذيفة ولا من قرائه الذين نزلوا العراق. هو متصل في كتاب من وجه آخر عن حذيفة. وحديث مطر عن زهدم عن أبي موسى في الدجاج. قال الدارقطني لم يسمع مطر من زهدم إنما رواه عن القاسم بن عاصم عنه. وقد وصل مسلم من طرق أخرى عن زهدم. وحديث قتادة عن سنان بن سلمة عند عباس في قصة البدر. قال ابن معين ويحيى بن سعيد قتادة لم يسمع هذا من سنان إلا أنه أخرجه في الشواهد. وقد وصله قبل ذلك من طريق أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس. وحديث عراك بن مالك عن عائشة جاءته مسكينة تحمل ابنتين الحديث. قال أحمد عراك عن عائشة مرسل. وقال موسى بن هارون لا نعلم له سماعا منها وإنما يروى عن عروة عن عائشة. وقال الرشيد لا يبعد سماعه منها وهما في عصر واحد وبلد واحد. ومذهب المسلم أن هذا محمول على السماء حتى يتبين خلافه. فخلاف مثل هذا لا يكون إذا كان التابعي أو الراوي والراوي عنه في بلد واحد وتعاصر، فيعني هذا على مذهب المسلم محمول على السماء إلا أن يثبت خلافه. هو متصل على مذهب المسلم ومن خالفه في ذلك يعني له اجتهاده. إذا كانت الرواية التي فيها هذا الراوي صحيحة وهذا الراوي الساق في الثقة فتكون هذه الطريقة هي المعتمدة. قال وقال الرشيد ومذهب مسلم أن هذا محمول على السماء حتى يتبين خلافه. قال وحديث يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت النبي برة الحديث. سميته ابنتي برة الحديث. قال سقط بين يزيد ومحمد بن إسحاق كذا رواه المصريون عن الليث وأخرجه وكذا أبو داود. إلا أن مسلما وصله من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء أن يعني هذه الأسانيد التي ذكرها من عند مسلم رحمه الله تعالى كان فيها أو في بعضها انقطاع، لكن هذا لا يضر لكونها لكونه رواها من طرق أخرى متصلة أو جاءت متصلة في مواضع، لكن هناك أمثلة للأسانيد الحكم على الإسناد نفسه بأن الحكم على الإسناد نفسه بأن هذا الإسناد منقطع، لكن الحكم على الإسناد ليس حكما على الحديث بالكلية، لا يؤخذون حكم على الحديث بالكلية، إنما هو ضرب أمثلة لأن الراوي يكون لم يسمع من شيخه فيسمى هذا الإسناد منقطعا، هو داخل في هذا الفصل الذي نحن قال رحمه الله تعالى الدور الحادي عشر المعضل ذات الضرب يقولون أعضله فهو معضل وهو ما سقط من إسناده إسنان فأثر إسنان فأثر على التوالي لو كان استخطاء ليس على التوالي في مواضع مختلفة فلا يسمى مقطع فلا يسمى معضل قالوا يسمى مقطع بالاسم العام المقطع لكن له اسم خاص به هو معضل ويسمى مرسلا عند الفقهاء الواقعيين كما تقدم لكن هذا الصلاح الخاص يعرف يعني هذا مهم انك تعرف هذا لما تجد يعني حكم على اسناده بانه معضل تعرف انه سقط من اسناده راويان او اكثر على التوالي في سقط الاسناد راويان او اكثر على التوالي معرفة هذه الاصطلاحات مهمة حتى للطالب الذي لا يريد أن يتخصص في الحديث حتى إن كان يقرأ في الفقه يقرأ في أي شيء يجد حكم أهل العلم على الإسناد يقول لك هذا إسناد معضل تعرف أنه قد سقط رويان متواليين قال ويسمى مسلم عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم وقيل إن قول الراوي بلغني كقول مالك بلغني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وشرابه طعامه وكسوته نعم يسمى معضلا عند اصحاب الحديث للمملوك قول مالك عن ابي هريره يسمى معضلا لماذا لان مالكا لم يسمعه ممن سمعه من ابي هريره انما سقط منه غويان كما سياتي في الشرح انه جاء في طريق اخر بينه وبين مالك بين مالك بن ابي هريره غويان ثم يعضل بذلك نعم يسمى ايضا معلق المعضل والمعلق يفتقيان سيأتي الكلام عليه المعضل والمعلق يفتقيان في الأحوال ويفتقى ويسمى مرسلا بالتسمية العامة للمرسل لأن يعني بعض المحدثين يسمى كل ما يجعل مرسل قبل المنقطع قال وإذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل كيف يكون ذلك تابع التابعي يروي حديثا عن تابعي وقفه عليه وقف على التابعي وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل لأنه أسقط من إسناد الصحابي وأسقط عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القدس والتصنيف ويدخل في الموضوع من هذا الباب. طيب قال الشارح رحمه الله النوع الحادي عشر المعضل هو المفتح الضاد وأهل الحديث يقولون أعضله فهو معضل غالب الصلاح وهو اصطلاح مشكل مشكل مأخذ من حيث اللغة أي لأن معضلا فتح العين مين؟ مفعلة. مفعلة؟ مفعلة. غزمان. مفعلة. بفتح العين لا يكون إلا من ثلاثي. لازم. من ثلاثي لازم. يعني إيه لازم أخاه؟ يا رجل ما مش انت شغلك انت يا احمد ما لازم لا يكتفي بمرفوع يكتفي بمرفوع يعني يكون له فاعل دون ليس له مفعول به لما تقول مات زيد خلاص القصة الجملة تمت ليس هناك مفعول به في هذا فعل لازم لكن ضرب محمد عمرو ها دي متعدد فعل ضرب فعل متعدد يعني يتعدى الى مفعول به ينصب مفعول ينصب اسما يكون مفعولا به مفعولا به يعني مات زيد الآن مات زيد الجملة تمت أو لم تتم تم في مفعول به ها أنت من أول خالص بقى هو جميع اللغة بيقولوا مفعول لكن بيصل إلى المفعول بحق جر مثلا ما يسمى مفعول لا يسمى مفعول يحس المعنى بس بس ان هو لا ينصب المهم لا ينصب مفردا يكتفي بمرفوعه يكتفي بمرفوعه ليس مفردا يعني لما تقول ضرب محمد هنا الان ايه الفعل ما تمت الجمله لكن مات زيد ما هو محتاج لشيء اخر هذا الضابط له انه لازم يكتفي بمرفوعه يكتفي بمرفوعه هنا يقول ان مفعل الاشتقاق الذي يكون على وزن مفعل لا يكون اسم المفعول الذي يكون على وزن مفعل لا يكون بتنوين من ثلاثي لازم والاعضال هذا متعدي اعضله فلان هو معضل فازاي تاتي يعني خرجت عن قاعدها قال عدي ابن حمزه وهذا لازم معها قال وبحثت فوجدت له قولهم امر عظيم اي مستغرق كلام المصارع مستغرق شديد وفعل بمعنى فعل يدل على الثلاث فعلى هذا يكون لنا عضلا قاصرا واعضلا متعديا يعني يقصد ان هي عضلة قاصر فهي مشتقة من عضلة كما قالوا ظلم الليل واظلم قال وهو ما سخط من اسناد المعرف هنا عندي قال تعقبه السخاوة بان بمعنى بان عضلة بمعنى مستغرق لازم من كانت متعبدة لها همزة وإنما المتعدي أعضل بمعنى أعلى فإشكال المرخب إشكال المرخب براق غير مندفع فالأولى أنه من أعضله بمعنى أعلى قال وهو سقط الإسلام بإثنان فرق تعريفهم في الاصطلاح المعضل في الاصطلاح هو ما سقط الإسلام بإثنان فرق بشرط التوالي لذلك يعني إضافة السيوط هنا بشرط التوالي إضافة مهمة تعرف الإيه؟ المعظم النوم أتى بها أما إذا لم يتولى فهو منقطع من موضعه هذا فرق واضح قال العراقي ولم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه إطلاق المعضل على إيه؟ على المنقطع في موضعه الذي سقط منه راويين في موضعين ويسمى المعضل، ويسمى المعضل منقطع أيضا، ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم في نوع موسى، وقيل إن قول الضرر بلغ كقول مالك في الموطأ بلغه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، يسمى معضلا عند أصحاب الحديث. نقله ابن صلاح عن الحافظ أبي ناصر السجدي. قال العراقي: وقد استشكل لجواز أن يكون الساقط واحدا، فقد سمع ما يدق من جماعات من أصحاب أبي هريرة كسعيد المقبري ونعيم من المجمل ومحمد بن مكلف. والجواب أن مالكا وصله خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه، فصح أن يكون إيه؟ وضعه. فليس كل الرواية مالك عن أبي هريرة معضلة، لكن في هذا الحديث خصوصا لأننا بالتتبع بان لنا أن الساقط رويان، واضح؟ لأن يعني الساقط في هذا الحديث بعلمه. فليس كل رواية لمالك عن أبي هريرة معضلة، إلا أن نعلم بجمع الطرق أن الذي سقط في هذا الطريق رويان فيسمى هذا الإسناد معضلة. ممكن يكون بين مالك وبين أبي هريرة غير واحد؟ ايوه، قال لك انه سمع من بعض اصحاب ابي هريره كان سعيد المقبري والعلم المجمل، فاذا سقط واحد يكون منقطع وليس موضعا. ايوه، احيانا يكون اختصار من العاده، يقول لا يريد ان يعني انت كل انت ما كل انت تقول من هذا الاسناد خالص، انت عندك السند خالص، غير ان الهمه ضعيفه، احيانا العالم اكثر فيروي الحديث بدون اسناد، يعني لا يوفر اسناد، فاحنا ما عندنا هذا الشيء خالص. قال السيوط رحمه الله: قلت بل ذكر النسائي في التمييز ان محمد بن عجلان لم يسمعه من ابيه، هذا زاد في مسألة أكثر، بل رواه عن مكيف عن عجلان. قال ابن صلاح: وقول يعني يصبح ثلاثة، وقول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من قبيل المعضل، لأن سقط أكثر من واحد، أكثر من اثنين. قال: فإذا صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال: وجميع ما فيه من قوله بلغنا ومن قوله عن الثقة عند مما لم يسمجه واحدا واحد عند أحد وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربع لا تعرف أحدها مني لا أنسى ولكن أنسى لأسنة، هذا لم يوجد به متصلا في غير الوقت. وسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمال الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمال أعمار أمتي. والثالث قول معاذ: آخر ما وصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال: حسن خلقك للناس، خلقك للناس. ورادع: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غبيقة. بحرية يعني سحابة، يعني من جهة البحر ثم جاءت الشام، فهي سحابة تنزل مطرها. قال: وإذا روى تابع التابعين عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل، نقله ابن صلاح عن الحاكم وبدله بما روى عن الاعمش عن الشعبي، قال: يقال للرجل يوم القيامه عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته، يمكن، فيختم على فيه الحديث، يعني جعله من كلام الشعب فقال أعضله الأعمش. الأعمش رواه عن إيه؟ عن الشعبي معضلة. لماذا؟ لأن أسقط التبعية والنبي صلى الله عليه وسلم. ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس. ذكر ابن إيه؟ أنس. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال ابن صلاح وهذا جيد حسن لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع الاثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى انتهى. قال ابن جماعة وفيه نظر أي لأن مثل ذلك لا يقال من قبيل الضر فحكمه حكم مرسل وذلك ظاهر لا شك فيه. قال رحمه الله ثم رأيت عن شيخ الإسلام أن لما ذكر أن لما ذكره مصطلح شرطين أحدهما أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم مما يجوز مما يجوز مما يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فمرسل يعني لا يعد مرسلا إلا إذا كان مما لا يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فكل النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل وكل من رواية التابعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر وجود النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتمي أنه لا مصدر له إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يروي أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه فإن لم يكن فموقوف لا معضل لاحتمال أنه قاله من طريق عنده فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين. قال فائدتان الأولى قال شيخنا الإمام الشمولي فالصرتبريزي المنقطع والمعضل بما ليس في أول الإسناد وأما ما كان في أوله فمعلق وكلامه بالصلاح أعد المنقطع والمعضل يكون يعني معلق يخرج من المنقطع والمعضل بحيث أن كل وصف وكل حال له وصفه المخصص به هذا يعني أيضا طيب لأن هذا أشهر كل اصطلاح يكون له يعني ما الوصف الذي يحدده بالضبط المعلق ما سقط من أول الإسناد المعضل ما كان في الوسط. قال الثانية من مضام المعضل والمنقطع والمرسل كتاب السنن لسعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا لا الناس كفروا من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخدع فيه لو تأكدنا من صدق الصحابة لو تأكدنا لا يخدع لا يسمى الصلاحية بس نتأكد من إزاي اللي هو صدق الصحابة قلنا قليلا بقى ها؟ وقد يكون مأخوذا عن أهل الكتاب